وعلى آله وصحبه ومن أهله بعد. فنواصل إن شاء الله دراسة كتاب الإمام الشافعي الصليبي، أسأل الله تعالى أن ينفعنا به. ونبدأ من الفقرة 33 بعد 100، وقول الإمام: فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا. طبعا سبق أن تكلمت في مسألة قول بعض أهل العلم إن في القرآن ألفاظ أعجمية، وقلنا بأن هذه المسألة فيها نزاع، فهناك من أثبت هذا مطلقا، وهناك من نفى هذا مطلقا، وهناك من فصل، والذين فصلوا قالوا بأن الكلمات التي ليس لها أصول عربية وأتت في القرآن إنما تكلم بها العرب فصارت كلمات داخلة في اللسان العربي ومنضبطة على سياق العربية وأوزانها في كثير منها. وقول هنا: إن في القرآن عربيا وعجميا. عربيا وعجميا ده اسم إن مؤخر، عربيا وعجميا اسم إن مؤخر، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. على فكرة فاخر أن وأن على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، لأن أن تكون ناصبة، أما أن هذه فليست كأن. والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، فأن بمعنى النفي، أن بمعنى النفي. وولد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له. من قبل ذلك منه ووجد قائل هذا القول أن في كتاب الله عز وجل من ليس بلسان العرب، هذا القول وجد من قاله من قبله منه تقليدا له، تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته، دون أن يسأله عن حجته في ذلك، ومسألة غيره ممن قاله، ولم يسأل غيره ما حجتك في خلافه. وبالتقليد أقبل من أقبل منهم، والله يغفر لنا ولهم. ما شاء الله، ما أكثر أدب هذا الإمام. التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، وقبول قول الغير من غير حجة، فكل من قبل قولا من غير حجة ولا برهان سمي ذلك تقليد، سمي ذلك تقليدا. والتقليد إما أن يكون مذموما وإما أن يكون مقبولا. فالتقليد المذموم هو ما ترتب عليه تعصب وتشنج ودعوة، وأما المقبول هو تقليد العامي العالم إذا استغلق عليه الأمر ولم يستطع فهم الدليل أو لم يستطع تمييز الدليل. والأصل في الدين الاجتهاد لا التقليد، ولذلك قال ابن عبد البر نقلا عن بعض السابقين: لا فرق بين بهيمة تقاد وبين مقلد، لا فرق بين بهيمة تقاد وبين مقلد. فالتقليد في دين الله تعالى غير مشروع، والأصل الاجتهاد، فالعالم يجتهد في معرفة الحكم واستنباطه من الدليل، والجاهل يجتهد في سؤال العالم، والجاهل يجتهد في سؤال العالم. أرأيت اجتهاد المريض لطلب الطبيب؟ أرأيت اجتهاد المريض لطلب الطبيب؟ فينبغي أن يكون اجتهاد الناس في معرفة الحق أكثر من اجتهادهم في معرفة الطبيب، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي بالحجة والبرهان. وبالتالي لا يجوز قبول الأقوال المرسلة. الأقوال المرسلة هي الأقوال الخالية عن الدليل، إلا إذا كانت هذه المسألة من مسائل الاجتهاد والاستنباط، إلا إذا كانت هذه مسألة من مسائل الاجتهاد والاستنباط، فيبين الأصل أي الدليل الذي منه استنبط هذا الكلام. فإن كان هذا السامع أو هذا السائل ليست عنده ملكة التمييز ولا ملكة الفهم الجيد، فيجوز أن نخبره بملخص القول مجملا. ولذلك إذا طلعنا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية نجد أحيانا في فتوى يقول كلاما مجملا، ومرة أخرى يفصل القول تفصيلا مجملا، ومرة ثالثة يفرد لها بحثا طويلا مستقصيا. لعل الأمر في ذلك أنه سئل ثلاث مرات، مرة سأله عمي مقلد لا يميز فأجابه بما يناسبه، ثم سأله طالب علم متمكن فبسط له القول. العالم له أن يجيب على قدر ما يفهم السائل. ولذلك في الأثر الصحيح البخاري وفي غيره حدثوا الناس بما يعلمون أو بما يفقهون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبتقليد أغفل من أغفل منهم، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم. وأنتم تعلمون أن من أعظم أسباب الكفر والعياذ بالله التقليد، وأن من أعظم أسباب الفتنة ورواجها التقليد فينبغي أن نحذر منه. فلا تقبل قولا في الشرع ولا قولا في عرض أحد إلا إذا كنت مستوثقا بما تسمع. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولك، اللهم آمين. ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضهم بعض العرب. يجهل بعضهم مفعول به، بعض العرب فاعل، يعني الذين قالوا إن في القرآن غير لسان العرب أي كلمات أعجمية بغير لسان العرب، ذهب إلى أن في القرآن بعض الكلمات يجهلها العرب. مودلات لما يكون في القرآن كلمات أعجمية فمعنى ذلك إن فيها إن في كلمات يجهلها العرب طالما أنها أعجمية. تفضل. ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا. صحيح. ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها ما يعرفه. الإمام السيوطي في كتابه القيم الذي نقل معظمه، بقول نقل معظمه مش اختصر معظمه، نقل معظمه من كتاب زركشري، قال للإمام السيوطي، السيوطي له كتاب في علوم القرآن اسمه الإتقان، هذا الكتاب الإتقان منقول بلفظه وحرفه في كثير منه من كتاب البرهان لإمام زركشري. بيذكر في الإتقان كلمة كلام الشافعي، قال وقال الشافعي في الرسالة لا يحيط أحد بلغة العرب إلا نبي، أو لا يحيط أحد باللغة إلا نبي، لقول الله تعالى وما أرسلنا لرسول إلا بلسان قوم. يبقى لو أن إنسانا متضلعا في اللغة تضلعا تاما لا يمكن أبدا أن نجزم أنه أنه محيط بالعربية مثلا، يعني سيبويه لم يحط بالعربية ولا الرمان ولا الذين شرحوا كتاب السيبويه ولا ابن حيان ولا غير ولا المعصور ابن خروف ولا الزنجي ولا أي أحد أحاط بلغة العربي، فإنه لم يحط بلغة العربي إلا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام جيد. والصحابة مهما بلغت معرفتهم بلغة العرب فإن ألفاظ من لغة العرب ربما كانوا يجهلونها، فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان لم يعرف معنى إذا السماء انفطرت، كان لا يعرف معناه. عبد الله بن عباس عربي ابن عربي قح يعني ما شاء الله، يعني يعرف اللسان معرفة دقيقة، وبرغم ذلك لم يعرف حتى سمع بدوين عربيين بدوين يعني يتلاحيان، أحدهما يقول هذه بئري قد فطرتها، ويقول آخر بل أنا الذي فطرته، فعلم أن الانفطار من معناها الشق، فهذه البئر التي فطرتها أي تفقتها، فإذا السماء انفطرت يعني إذا السماء تشققت، سبحان الله. ففهمه من عربي ولم يكن يعرف، فما الضير أن يتفاوت الناس في درك العربيات ومعرفتها، لكن من ذا الذي أحاط علما بلغة العرب؟ لم يحط أحد بلغة العرب جميعها إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولغة العرب في ذلك كحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك من صحابي أدرك جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة بمجموعهم أدركوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان يجهله هذا كان يعلم هذا، وما كان يجهله هذا كان يعلم هذا. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام بثت بين الصحابة علما وإدراكا ومعرفة، ولا يوجد واحد من الصحابة أحاط علما بكل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بيذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة طارق بن شهاب، وهذا خبر أصله في صحيح مسلم، أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر رضي الله تعالى عنه، استأذنه ثلاثا فلم يؤذن له، فرجع أبو موسى الأشعري، فلما قف دعاه عمر قال له: ما حملك على الرجوع؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال عمر: والله ما سمعت هذا الحديث، والله ما سمعت هذا الحديث، وإن لم تأتيني بمن سمع مقالتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفعلن بك كذا وكذا، أنا أضربك وأبهدلك وأعمل وأسوي. فهذا موسى رضي الله تعالى عنه كان يعلم هذا الخبر، وجاي له من؟ وجاي له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع أن عمر أزكى علما وأقدم إسلاما من مين؟ من أبي موسى رضي الله تعالى عنهما. أيضا بيذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ، وهذا الأثر في إسناده كلام، أن الجدة أتت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله الإرث. الجدة أتت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأل ميراثها، فقال لها: ما أعلم لك ميراثا؟ ما أعلم لك إيه ميراثا؟ فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة كلاهما يصدق الآخر أنهما شهد النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الجدة الإيه؟ السدس، يعطيها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس. إذن هذا حكم لم يكن يعلمه من؟ يعلمه أبو بكر، وعلمه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما. مسألة اشتراط إيتاء الزكاة في عصمة المال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن يعرفه لا أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما، بل كان يعرفه من؟ عبد الله بن عمر، وكان يعرفه جابر، وكان يعرفه أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى عبد الله بن عمر كان يعرفه، وكان أبوه إيه؟ لا يعرفه. ولذلك استدل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة بالقياس، واستدل عمر رضي الله تعالى عنه في منع قتال مانع الزكاة بعموم النص. ولو كان يسمعان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما ذهب أحدهما إلى العموم وما ذهب الآخر إلى القياس. إيه المسألة؟ قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا لحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن هذا استدلال بماذا؟ بالعموم. إذا كل من قال لا إله إلا الله فهو معصوم المال والدم، كل من قال لا إله إلا الله فهو معصوم المال والدم. فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والقياس هو إيه؟ هو إلحاق مسكوت عنه بمذكور، أو إلحاق فرع بأصل لوجود علة بينهما، أو لوجود وصف مناسب بينهما. إلحاق الفرع بالأصل ماذا؟ حكما. يبقى إلحاق الفرع بالأصل حكما لوجود صفة مناسبة بينهما. إيه الأصل المتفق عليه؟ الصلاة. طب وإيه الفرع المختلف فيه؟ الزكاة. فقاس أبو بكر رضي الله تعالى عنه الزكاة على الصلاة، فسدل أحدهما بعموم اللفظ وسدل الثاني بماذا؟ بالقياس. ولو سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة. يبقى إذا ما فيش هناك صحابي، لا يوجد صحابي أحاط علما بكل إيه؟ بكل السنة. ولذلك دعوة المقلدة أو أتباع المذاهب أن الإمام الفلاني أحاط علما بالشرع ومثله لا يجهل هذا الأمر، هذا كلام كذب لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. فإذا كان الصحابة وهم أئمة الهدى وأعلام الدين وأوعية العلم، كانت السنة بينهم مبثوثة ولم يتفق أن أحدا منهم جمعها، فكيف يمكن لمتأخر إمام أو من هو فوقه أو من هو دونه أن يكون محيطا بكل السنة؟ هذا لعمري شيء شنيع جدا وغير مقبول. إذن اللغة كالسنة، اللغة كالإيه؟ كالسنة. كما أن أحدا لم يحط علما بكل السنة، كذلك أيضا لم يوجد أحد يحيط بكل علما بكل ليه؟ بكل اللغة. لا يوجد أحد يحيط علما بكل اللغة، ما فيش، ليس هناك أحد. لسان العرب أيضا أوسع الألسنة مذهبا، وأضيف أيضا وأقدمها أيضا لفظا ولغة ومسلكا، ده لغة العرب. نحن الآن نقرأ القرآن الكريم والقرآن بلسان العرب، وهذه اللغة التي نقرأ بها القرآن هي لغة العرب التي يعلمها العرب قبل نزول القرآن بقرون. يعني أمر القيس كان عربيا، وزهير النبي سلمى كان عربيا، وغيرهم من العرب الأقدمين كانوا عربا، كانوا عربا يتكلمون باللسان العربي، نفس اللغة التي نزل القرآن. عندما نقرأ القرآن نفهمه ونعرفه في كثير منه، ولا يصعب علينا إلى بعض الكلمات المشكلة التي إذا رجعنا إلى التفسير عرفنا معناها. إذن هذه لغة تضرب في أعماق الزمن، تضرب في أعماق الزمن. تعال مثلا اللغة زي اللغة الإنجليزية، لغة الصليبيين. هذه اللغة الإنجليزية لو أتينا بكتاب ألفه أو مثلا قصة أو ما إلى ذلك ألف شكسبير في القرن السادس عشر الهجري، بقى لها مثلا 4-5 قرون، الإنجليز هذه الأيام لا يفقهون منها كلمة واحدة، الإنجليز هذه الأيام لا يفقهون منها كلمة واحدة. إذا اللغة الإنجليزية حصل فيها تغيير خلال 5 قرون أو 6 قرون، اللغة العربية متماسكة محتفظة بأصلها ومسلكها وقانونها ولفظها، وهذه مزية لا توجد إلا في اللغة العربية. اللغة العبرية، اللغة العبرية التي يتكلمونها الآن في فلسطين السليبة المحتلة، هذه اللغة العبرية ليست اللغة العبرية الموجودة من قبل، ليست اللغة العبرية القديمة أبدا، ليست هي، ولكنها لغة بعيدة كل البعد في شكل حروف وفي كيفية النطق، سبحان الله. أما عندنا الذال، هذا النطق الذي تسمعونه ذا هو نفس النطق الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفس النطق الذي قاله أمر القيس، ذا أو ثا أو ضا أو ضا أو كا أو قا، سبحان الله. نفس الأصوات التي تسمعونها هي الأصوات الموجودة في القرآن، وهي التي تكلم بها الصحابة، وهي التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكلم بها العرب الأقدمون، ليس فيها تغيير أبدا، ليس فيها تغيير أبدا. أما المتهوكون الذين يعني يدعون إلى إنشاء لغة جديدة، وهذه اللغة هي لغة اللسان. يعني لغة اللسان يعني زي ما تنطق تكتب ياسين ياسين ياسين، لو قلت لا اكتب ياء ألف سين ياء نون، ما ينطق يكتب، مش كده وبس، يقول لك لا بأس من إدخال الكلمات العامية في اللغة، يعني يا جدع تكتب، واخد بالك ازاي تكتب برضك كل الكلمات العامية تكتب، ولا بأس أن يكتب القرآن باللغة العامية حتى يفهمه الناس جميعا. واحدة مهووسة مضروبة في دماغها، طاقة في دماغها، قالت دلوقتي الأولاد لا بيقروا من في القرآن بيتعقدوا في حياتهم. طب إيه الحل؟ قالت إحنا عاوزين نكتب القرآن باللغة العامية علشان الأولاد يقروا القرآن يفهموه، فيكون ذلك تيسير القرآن على الأولاد. يا سلام ما شاء الله، هذا كلام فاسد. وبعضهم قال إن القصص الموجودة في القرآن ما المانع أن تكتب بأسلوب شيق؟ خد بالك يعني إزاي؟ يعني كتبها بطريقة القصص والحكايات. كان يا ما كان في سنة الأزمان رجلان تناحران ومش عارف إيه، ونقعد نكتب قصص وحواديت، ينفع الكلام ده؟ أبداً، هذا لا يكون أبداً، هذا لا يكون أبداً. فإن الله تعالى كما ضمن الحفظ لكتابه ضمن أيضاً الحفظ لإيه؟ للغة في هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وهو بلسان عربي وإنا له لحافظون. فلغة العربي أوسع الألسنة من حيث المفردات. لغة العرب يا كرام فيها أكثر من 70,000 مفردة، أكثر من 70,000 مفردة، ما فيش هناك لغة زيها أبدا. يا لو جبنا كل اللغات التي تتكلم بها أهل الأرض وجبنا مفردات لغات الأرض كلها لن تبلغ 70,000 مفردة. لغة العرب في ثرائها وقوتها وجزالتها وتعددها وكثرتها واتساعها تستوعب اللغات جميعا. ولذلك نجد من العار الشديد أن تدرس العلوم بغير لغة العرب، من العار الشديد أن تدرس العلوم بغير لغة العرب، ومن العار الشديد أن يتكلم أهل العربية بغير لسان العرب. عارش جدا جدا جدا إن إحنا ندخل إيه حتى بعض الإخوة أخ مثلا يتكلم يقول لك أشياء عادي أو تقول لك إيه ريلاكس مثلا، ياه إيزي يا سلام. يعني كأن لغة العرب ديت يعني ليس فيها دي مفردات. لما تسمع مثلا أساتذة الجامعة يتكلموا مع بعض مثلا كلمتين عربيتين وثلاث أربع كلمات إيه أجنبيات، ليه كده؟ ما هذه الإنزامية؟ لابد أن تكون مستعليا بلغتك، معتزا بهذه اللغة، لابد أن تعتز بهذه اللغة ولا تتكلم بالإفرنجية إلا حيث يقتضي المقام. فرض عليك دراسة اللغة الإنجليزية في دراسة الطب مثلا، خلاص ده أمر مفروض عليك تعمل إيه؟ بالرغم أن في هناك جامعات عربية تدرس الطب بلغة عربية، في سوريا مثلا، في سوريا يدرس الطب بلغة عربية، وده أمر سهل بسيط، بسيط جدا وسهل، وبالتالي المريض بيعرف حالته وبيعرف اسم الدواء وبيعرف تشخيص موضوعه. ولو هذا الطبيب مرض أو مات أو ما إلى ذلك المريض بيعرف يواصل علاجه بنفسه مع أي طبيب. لكن دلوقتي قال لك احنا نخلي اللغه الفرنسيه علشان كل مهنه يعتبر اسرار المهنه بقى فيها، اسرار المهنه فيها. طبعا الكلام ده كلام يحتاج الى نظر، وهناك المعاجم اللغويه بتقوم بتعريب اللغات الاجنبيه، لغه العلوم الاجنبيه الى اللغه العربيه، ولكن يبقى القرار اللي بيسموه القرار السياسي لجعل هذه المواد مدروسه باللغه العربيه. متى يكون ذلك؟ عندما ينقشع الضغط الصليبي على دير المسلمين. ومتى ذلك الأمر؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى شباب المسلمين ينهضوا بالأمانة ويستطيعوا يعني نحظى هؤلاء المبتدئين. إذا ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا، تمام كده؟ أتضح تماما كده؟ ولسان العربي اللغة العربية أوسع الألسنة مذهبا، يا سلام فيها كل شيء. ولو تكلمنا في هذا الأمر عاوزين ما شاء الله محاضرة طويلة وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، واضح كده؟ طبعا الكلام ده واضح، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها. ما فيش هناك شيء بيذهب في لغة العرب على عامة أهل اللسان، يعني ما فيش كلمة في اللغة العربية مجهولة عند عامة العربية، بل عامة العرب يعلمون لسان العرب حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، ما فيش حاجة كده أبدا. والعلم به والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. تمام، واضح كده يا إخواني؟ واضح كده؟ تمام. فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن. ماشي. وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها. ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. الإمام مالك عليه رحمة الله في مجلس سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال لا أراه على الناس. ده الإمام مالك اللي هو أعلم أهل الحجاز وكان من أوعب الناس بالسنة وأرفانا به، قال لا أراه على الناس. كان آس المجلس ده عبد الله بن واحد، وده من الأدب الجليل، ما قالش أنت غلط، قال فانتظرت حتى خف الناس. خف الناس يعني الناس بقى مشت وكده، فذهبت إليه فقلت يا مالك حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخليل الأصابع، قال ما هو؟ قال حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني فلان لا أذكره الآن، حدثني مستور بن شداد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابع في الوضوء. قال يا مالك ما شاء الله، هذا إسناد جيد، والله ما سمعته إلا ساعة. إمام مالك كان يعلم هذا الأمر؟ أنت عارف التخليل ولا مش عارفه؟ يا إخوان أنت عارفين ولا مش عارفين تخليل الأصابع؟ عارفين؟ طب الإمام مالك ما كانش عارف؟ نقول بقى إن إحنا كنا أعلم من إمام مالك؟ أبداً. قال ما شاء الله، هذا إسناد جيد، والله ما سمعته إلا الساعة، فكان يفتي بعد ذلك بتخليل الأصابع. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان لا يرى للاستسقاء صلاة، حيث لم يبلغه حديث الاستسقاء، حديث الاستسقاء لم يبلغه، سبحان الله. فما الضير أن يوجد الرجل الفاضل الذي يجهل بعضا من السنة؟ يبقى ممكن يوجد إمام يجهل بعضا من السنة، لكن الأئمة كلهم بيجهلوا شيء من السنة؟ لا لا، يبقى مجموع الأئمة لا يجهلون شيئا من السنة. والأئمة مش الأربعة بس، الأئمة ليسوا أربعة فقط، بل الأئمة هؤلاء كثر، ومن أراد أن يعرفهم فليرجع إلى تذكرة الحفاظ بالإمام المهدي. وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعض، أيوة، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره. تمام تمام، يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله كان أوعب من غيره في جمع الحديث، وحسبكم كما قال أبو عبد الرحمن المهدي أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف حديث. ده الإمام أحمد عليه رحمة الله، حتى إنه انتخب مسنده من 750 ألف حديث. مسند أحمد ده منتخب من 750 ألف حديث، حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى الناس في استيعاب العلم وفي درك العلم وتحصيل العلم أيضا هم متفاوتون. وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها، دليلا على أن يطلب علمه عند غير طلبته. أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منه. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن العلماء طبقات، ولو رجعنا إلى تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي نجد إنه هو بيرتب العلماء طبقات، الطبقة الأولى الصحابة، وبعدين بعد ذلك نجد إيه الطبقة تابع التابعين، وبعدين طبقة تابع التابعين، وبعدين في طبقة التابعين اللي هم أخذوا عن الصحابة وأدركوهم وراوا عنهم، بعدين في طبقة بعدها أخذت عن صغار التابعين، وفي طبقة بعدهم أخذوا عن كبار التابعين، وفي طبقة طبقات. طيب لما أنا عاوز أجمع السنة أجمعها إزاي؟ هل أجمعها من كل طبقات، ولا أحامزت الطبقة وأجمعها من طبقة واحدة؟ الإمام الشافعي بيرى، وهذا بالفعل منهجية علمية رائقة، سبحان الله، منهجية علمية رائقة أن الإنسان يجمع العلم في كل طبقة. إذا كل طبقة وعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني طبقة الصحابة لو احنا جمعنا الحديث من طبقة الصحابة يبقى بالفعل كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طبقة الصحابة. وكل الصحابة خبار بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لطبقة مين؟ التابعين اللي هم التابعين. يبقى لو احنا أخذنا طبقة التابعين بس وجمعنا كل العلم اللي عندهم يبقى كل العلم ده كله هو علم النبي عليه الصلاة والسلام. طب احنا أخذنا طبقة تابعي التابعين وقمنا عاملين حصار كده وقمنا واخدين العلم بتاعها يبقى العلم بتاع طبق التابعين تابعين هو ده كل الحديث النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ما ينفعش اخد اثنين صحابه وبعدين اثنين من التابعين وعشره من تابعي التابعين وخمسين واحد من صغار تابعي التابعين وميه واحد من الائمه واجمع العلم بينهم يبقى كده هيضيع حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك لما عمر بن عبد العزيز طلب من محمد بن شهاب الزهري وابن أبي بكر بن حزم أن يجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جمعه من طبقة واحدة وده هو ليه العلم وده هو المنهج. لأنه هو لو جاب شو من الصحابة وشو من التابعين شو من تابع التابعين وشو من تابعيهم سيضيع بعض من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هو لو جمع العلم من طبقة واحدة يقينا لن يخرج العلم من هذه الطبقة. لكل طبقة بتدي العلم بتاعها لمين؟ للي بعدها، بتدي العلم للي بعدها واللي بعدها وهكذا دو عليه. يبقى نقرأ بعد هذا الشرح الجملة مرة ثانية. وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته. يعني افترضنا مثلا إمام من الأئمة كان جاهلا هذا الحديث، نطلب هذا الحديث فيه في طبقة أقل من طبقة بتاعته ولا نطلب هذا الحديث في طبقته؟ بنطلب هذا الحديث في طبقته. هذه مسألة مفيدة حتى في علم الحديث، مش مسألة أصول فقه بس، مسألة مفيدة في علم الحديث. يبقى لما يكون واحد مثلا في طبقة وجهل شيئا ما جهله نبحث عنه فين؟ في طبقته، حتى لو كان واحد ممن بعده أوعب منه، حتى لو واحد ممن بعده أوعب منه. يعني مش مثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يجهل أن الجدة لها سدس، بينما كان أحمد بن حنبل يعلم ذلك الحديث، ينفع؟ ما ينفعش. ولكن كان أبو بكر لا يعلم ذلك، بل كان يعلمه مين؟ عبد الله بن عمر، أو كان يعلمه مين؟ محمد بن مسلمة أو المغيرة بن شعبة. طبقة واحدة، طبقة إيه؟ واحدة. إذا ما ينفعش أن تستدل على أن عالما كان يجهل هذه المسألة بمن بعده ممن ليس في طبقته حتى لو كان أكثر منه إيه؟ علما. بل ينبغي أن تأخذ ما جهله ذلك العالم ممن هو فين؟ في طبقته. هل هذه المسألة دي؟ ولذلك لا يجوز مثلا أن تعترض على قول الإمام الشافعي بقول ابن تيمية، ما ينفعش. الإمام الشافعي ليس إيه؟ في طبقة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي فين وابن تيمية فين؟ ابن تيمية من القرن الثامن الهجري، والإمام الشافعي القرن الكام؟ الثاني والثالث الهجريين. يعني بدايتين كم قرن؟ خمس قرون. يبقى أنت يا راجل يا طيب بتبلع 500 سنة ليه؟ فالسلفية معناه أن أنت في كل شيء ترتقي لأعلى مش تنزل لتحت. لو أن فيه هناك قول لسعيد بن المسيب تعترض عليه بكلام الإمام النووي ما يصحش، ولكن يمكن تعترض عليه بكلام سعيد بن جبير، بكلام عكرمة، بكلام مجاهد مثلا. مثلا يبقى إذا دي مسألة منهجية علمية خطيرة جدا، دي مسألة علمية خطيرة جدا جدا جدا. إذا أردت أن تعترض على كلام فاضل فلا بد أن يكون الاعتراض لعالم في طبقته، أو أن يكون معك نص وبرهان في وضوحه، وضوح الشمس في رابعة السماء. زي مثلا محمد ابن يوسف عليه رحمة الله من كبار تلامذة أبي حنيفة. محمد ابن يوسف قال بأن صلاة الخوف غير مشروعة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلاة الخوف ديت خلاص ما عادش في حاجة اسمها صلاة الخوف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب سورة النساء اللي هي حكاية صلاة الخوف. فقال محمد فقال أبو يوسف: بأن صلاة الخوف خاصة بالنبي بوجود النبي عليه الصلاة والسلام لقوله فإذا كنت فيهم. طيب لما كنت فيهم يبقى بمكون مخالفة يبقى صلاة الخوف. ده كلام أبو يوسف. هذا كلام أبو يوسف. طب احنا عندنا الحديث واضح جدا جدا. إذا يجوز أن يعترض على كلام أبي يوسف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وفعل الصحابة في الفتوح وفي غيرها. الصحابة كان بيصلوا في الفتوح صلاة الخوف. فمش معقول أن الصحابة يجهلهم هذا الأمر وعلموا من وعلموا أبي يوسف. لا يجوز الاعتراض على قول الإمام إلا بإمام في طبقاته أو إمام أعلى من طبقاته. يعني لو حاجة أعلى من طبقته لا بأس، لكن تعترض عليه بكلام من هو دون طبقته لا، إلا إذا كان هناك إيه برهان وحجة ودليل. إلا إذا كانت برهان وحجة ودليل يبقى لا يعترض بكلام على كلام، ولكن يعترض يعترض على الكلام بليه بالبرهان والحجة. يبقى الحاجة الوحيدة اللي تخلينا نمضي القرون ولا تجاوز السنين أن يكون معك إيه برهان وحجة. ولذلك قالوا إنما الحجة في الآثار. وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا، طبعا دليل خبر ليس دليلا، على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه، يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع، يؤتى على جميع يعني يحيط بجميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني نفدي صلى الله عليه وسلم بأبائنا وأمهاتنا، فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها. العلماء تطبق دولت يبقى إيه؟ يبقى أحاطوا علما بكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع تفاوتهم في الذي وعوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا واضح كده؟ واضح كده؟ طيب كان العربي عند خاصتها وعمتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله عنها ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. أي هنا ذا مفهوم دقيق لمعنى أهل اللسان العربي، يعني لذا تعريف دقيق لأهل اللسان العربي. من هم أهل اللسان العربي؟ بعض الناس قالوا إن هم بتوع الجزيرة العربية وأقباط مصر والأشوريين في العراق والناس الموجودين في الأردن والبربر الموجودين في شمال أفريقيا، دول بيقولوا إحنا مش عرب ولا أهل لسان عرب. ولكن لما أتى الإسلام احتل ديارنا وفرض علينا اللغة العربية. يعني مصر كان فيها اللغة القبطية، شمال أفريقيا كان اللغة البربرية، بلاد الشام وفلسطين كان لغة النبطية. فلما دخل فتح الإسلام هذه الديار دخل الناس في الإسلام وحبوا اللسان العربي وتعلموا اللغة العربية وتكلموا باللغة العربية حتى صاروا من أهل اللسان العربي على مصطلح الشافعي. وأنتم تعلمون أن هرقل كان بالشام، وعندما أتى إليه أبو سفيان هل كان يكلم أبو سفيان هكذا ولا كان بينهما ترجمان؟ فهذا دليل على أنه لم يفهم اللسان العربي. شرع لأه دلوقتي أهل سوريا والأردن وفلسطين بيكلموا الإيه؟ لسان عربي، بينما كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلمون اللسان العربي. فقالوا أهل لسان العربي هم العرب دول جزيرة عربية بس، أما إحنا دولة ناس فرض علينا اللغة العربية ولسنا من أهل اللسان العربي في شيء. ده كلام صحيح. عندنا الإمام الشافعي بيرد على الكلام ده، بيرد عليه زي بيقول إيه؟ بيقول وهكذا لسان العربي عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليه ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله منها ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها. ومن قبله منها أي من قبل اللسان العربي فتكلم به فهو من أهل لسانه. الجملة دي بقى معلش نحطها تحت خط، الجملة مهمة جدا. احنا دلوقتي يا اخوانا مش مجرد احنا بنتعلم بس، ده احنا بنشكل ثقافتنا وبنشكل معلوماتنا وبنشكل فكرنا وبنشكل عقيدتنا. يعني لو واحد قال لك ان الاهل الشنكه بيتكلموا اللغه النبطيه وشمال الفرنة اللغه البربريه واحنا دلوقتي بنتكلم اللغه القبطيه، يبقى ده احنا لسنا اهل لسان عربي. ترد عليه ازاي؟ تقول له قال الامام الشافعي ومن قبله منها هو من اهل لسان. يبقى كل من قبل اللسان العربي فتكلم به فهو من اهل اللسان العربي. ولذلك نجد الامام البخاري اعجمي ولا مش اعجمي؟ اعجمي اعجمي، ولكنه كان من اهل اللسان العربي. بقول لك ما هو ادهش من ذلك، كل النحاة كل النحاة بلا استثناء من القرن الثاني الهجري الى الان كلهم بيتتلمذوا على فتات على فتات وما تناثر من كتاب يسمى الكتاب لواحد اسمه سيبويه. من سيبويه ده؟ سيبويه اسم مركب، اسم فارسي مركب من سيبا وويه بمعنى رائحة التفاح. ويه سيبويه بمعنى رائحة التفاح. طيب سيبويه ده كان عنده 30 سنة أو أقل من 30 سنة وفارس، ألف كتابا في النحو، ألف كتابا في النحو. كل من أتى بعد سيبويه كانوا عالة على سيبويه، كانوا عالة على سيبويه. فلما تكلم سيبويه بلسان العرب وألف كتابا في النحو لم ينسج على منواله قط، كان سيبويه بذلك من أهل إيه؟ من أهل اللسان العربي. دي جملة مهمة جدا. يبقى احنا دلوقتي عندنا من هم أهل اللسان العربي؟ أهل الجزيرة العربية؟ لا، ولكن أهل اللسان العربي من تكلم بلغة العرب. يبقى كل من تكلم بلغة العرب فهو من أهل اللسان العربي، ومن لم يتكلم بلغة العرب فليس من أهل اللسان العربي. لو فرضنا واحد أصله من بلاد العرب وبعدين راح بلاد الإفرنجي ويتعوج لسانه هناك، يتعوج لسانه في بلاد الإفرنجي، جه ملهوح اللسان، لسان ملهوح، منحرف اللسان، معوج اللسان، هل يكون بذلك عربيا؟ لا. احنا مش عندنا العربية ده ختم، العربية ليست ايه؟ ليست ختما وليست يعني نسبا، ولكن العربية من تكلم بلغة العرب فهو من اهل اللسان العربي. الجملة دي تريتنا فرض. وانما صار غيرهم، وانما صار غيرهم من غير اهله بتركه. ايوه، فاذا صار اليه صار من اهله. بس كده، يبقى الناس اللي هم الفرس فده بصراحة اعتزاز عظيم جدا لامام الشافعي بلغة العرب. فمن الجملة دي يا اخواني تجملة خطيرة جدا. يعني لامام الشافعي بيرى ان اصل اللغة التي ينبغي ان تسود العالم هي اللغة العربية. يعني اللغة التي ينبغي ان تهيمن على لغات الارض هي اللغة العربية، والناس جميعا منحرفون عن اللغة العربية. فلو ان فارسيا او نبطيا او قبطيا او بربريا او حبشيا تكلم بلغة العرب فانه يصير من اهله، لانه رجع لمين؟ رجع للاصل. فمين الفهم الدقيق ده؟ انا والله لم ارى هذا الفهم الدقيق في اي كتاب لغة. حاجة مدهشة، حاجة مدهشة بالفعل. الرجل بيعتبر ان اللغة العربية دي هي اللغة الرائدة في العالم، هي اللغة التي ينبغي ان تهيمن على الارض، هي اللغة العالمية، هي اللغة الكونية. ده فهم الامام الشافعي. شوف شرفه، يعني الانسان العربي ده ينبغي ان يعتز باللغة العربية ويعتبرها ان هي اللغة العالمية، اللغة الكونية، اللغة الكوكبية زي ما يسمونها. فأيما إنسان تكلم باللغة العربية يبقى تكلم باللغة التي إليها رجع، رجع الأصل، رجع الأصل. يبقى أي واحد يتكلم بغير لغة عربية يبقى قليل الأصل، يبقى من لم يتكلم باللغة العربية يبقى قليل الأصل. طب لما يرجع يتكلم باللغة العربية إيه؟ يبقى رجع الأصل. نسمع بقى الجملة مرة تانية بعد التعليق ده. وإنما صار غيرهم، وإنما صار غيرهم أي صار غير العربي من غير أهله أي من غير أهل اللسان العربي بتركه أي بترك الكلام باللسان العربي. فإذا صار إليه أي رجع إلى الكلام العربية صار من أهله. ما رأيكم في هذه الجملة؟ شلت حسيت كده بالاعتزاز، شلت الأول مرة كده تشعرهم إن اللغة العربية دي لغة حلوة ولغة شريفة. ولذلك بقى بعد ما تسمع الكلام ده بقى تسمع الآيات دي، أسمعك الآيات دي هنرجع لها تاني. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بعد ما سمعتك التعليق بتاعي اسمع بقى كلام ربك في شرف هذه اللغة وفي قدسية هذه اللغة وفي عز هذه اللغة وفي عالمية هذه اللغة بلسان عربي مبين. وقال تعالى وكذلك أنزلناه إيه؟ حكما عربيا. سلام. حكما عربيا. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها. وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واللسان ليس اللسان العضوي ولكن مقصود الايه اللغه. وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته. اعجمي عربي سبحانه وتعالى. اظن بعد ان سمعنا هذه الايات بعد هذا التعليق نشعر بالفخر ونشعر بالعزه ونشعر بالكرامه أن جعلنا الله تعالى مسلمين أولا وجعلنا عربا نتكلم باللسان العربي. طيب يبقى وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه فإذا صار إليه صار من أهله. جملة عظيمة جدا، يا ريت الجملة دي نركز عليها ونثبت عليها كويس جدا. نقولها كم مرة أخيرة وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه فإذا صار إليه صار من أهله. ما شاء الله الكلام إخواننا واضح ولا فيه صعوبة؟ يعني أخشى أن أنا أكون الكلام باقي، لأن الكلام لو إحنا قرأناه من غير تعليق هيكون مستغرب جدا، هيكون صعب. فأظن بعد ما بنعلق نقرأ كلام تاني في إيه بقى سهل جدا واضح، مش كده ولا إيه؟ طيب وعلمه أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن للعلماء. ما شاء الله. يعني بعد ما بينت إن ليس أحد قد جمع السنة جميعا كذلك ليس أحد قد جمع اللسان العربية جميعا، ولكنه يقول إن علم أكثر اللسان في مجموع العرب أكثر من علم السنة جميعها في العلماء. فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منه. أيوة. فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه. ماشي. ومن نطق بقليل منه فهو تابع للعرب فيه. تمام. يعني لو تلقيت واحد إفرنجي بيتكلم ببعض الكلمات العربية نطقا صحيحا وأداء صحيحا، هل يكون في بهذه الكلمة أو ببعض هذه الكلمات يكون بذلك عربيا؟ لا لا. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه تعلم هذه الكلمات أو سمعها منهم، تعلمها أو سمعها منهم. ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني في تعلم اللغات. يعني الإمام الشافعي شوف منذ يعني في القرن الثاني والثالث الهجري بيرسي مبدأ عظيم جدا في مسألة تعلم اللغات. إيه المسألة؟ أنه لا تعلم إلا بسماع، لا تعلم إلا بسماع، لا تعلم إلا إيه؟ إلا بسماع. يعني لو واحد مثلا جاب كتاب إنجليزي كده وقرأ إيه جيم وبعدين أو ودال هيقرأ إيه جد، يراها جود وبعدين ام او ار مش عارف ايه مور نينج هقول كده. طيب يبقى يراها جود مور نينج. طب هي كده مش هيقدر يقول النطق بتاعها صح الا ايه الا اذا سمع. اذا ليس التعلم من خلال صحيفه لكن لابد من وجود الايه السماع. لابد في اللغات من وجود السماع. يعني مش الشافعي بيضع هنا مبدا اساسي جدا في تعلم اللغات انه لابد من السماع فلا يكتفى بمجرد التعلم بل لابد في التعلم منين من السماع. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله وفي لغايه 148 درس اليوم يا اخواني كده مفهوم. طيب النهارده يوم كام بقى الجمعه؟ الجمعه كام؟ كام عربي؟ 20 وكام في الشهر بقى الفرنجي؟ 3. طيب يا اخواني يا ريت يعني تثبتوا كده ايه الايام علشان بعد ذلك ده هيكون ذكرى لكم طيبه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.